الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 130 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب ليل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا إلى أبواب ستر العورة. قال المؤلف رحمه الله رابعا: أبواب ستر العورة. الباب الأول: باب وجوب سترها. طبعا العلماء يذكرون ستر العورة كشرط من شروط صحة الصلاة أو واجب من واجبات الصلاة، فلا بد لمن يريد أن يصلي أن يستر عورته. ولكن القرآن الكريم والسنة المطهرة لم تذكر بالنسبة للصلاة ستر العورة، بل قال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا زينتكم، والزينة أعم من أن تكون سترا للعورة. ولذلك وجدنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما يقول لأحد الغلمان أو الشباب حينما راه يصلي وهو حاسر الرأس، بين له أنه إن أراد أن يخرج ليقابل الناس لن يخرج إليهم وهو حاسر الرأس، وإنما سيستر رأسه، فكيف يليق بك أن تصلي أمام رب العالمين وأنت حاسر الرأس؟ الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يقول: إن كان الإنسان في مجتمع لا يليق به أن يلقى الناس وهو حاسر الرأس، ويعتبر أنه لو لقي الناس وهو حاسر الرأس يكون ذلك ليس من باب اللياقة، فينبغي عليه إن صلى يغطي رأسه. واضح كيف الأمر؟ إذن يتعلق بمسألة المجتمع. فإذا هنا رب العالمين يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولذلك سنجد أن الأحاديث تتحدث عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي الرجل وهو عاري المنكبين، يعني الكتفين، مع أن الكتفين ليس بعورة. إذن المسألة ليست ستر عورة فقط، وإنما هي أعم من ذلك. ومع ذلك سنقرأ ما كتبه المؤلف ونناقش إن شاء الله. ولذلك وجدنا شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول في الاختيارات العلمية: والله أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة، وهو أخذ الزينة. فقال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فعلق الأمر باسم الزينة ولم يعلقه بستر العورة، إذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها. واضح؟ يبقى المسألة ما هي ستر عورة. قال: لأن الذين يقولون إن العورة هي السوأتان فقط العورة الأمامية والعورة الخلفية فقط. هذا يجيز أن يصلي الإنسان بعد أن يستر السوءتين، مش كده ولا إيه؟ هذا أمر عليه غريب جدا. قال الباب الأول باب وجوب سترها، وفي الحديث الرابع عشر بعد الخمسمائة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. بهز بن حكيم يروي عن أبيه حكيم عن جده معاوية ابن حيدة القشيري، ومعاوية ابن حيدة القشيري صحابي. يبقى بهز عن أبي عن جدي، جده ايه؟ صحابي. كمان يا اخوانا جد معاوية بن حيدة القشيري صحابي. قال عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، ما نأتي منها وما نذر، إيه اللي نتركه، إيه اللي نفعله بالنسبة لعوراتنا؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. يبقى نحن مأمورون بأن نحفظ عوراتنا ثم استثنى إلا الزوجة أو ما ملكت اليمين. ملك اليمين لا يوجد في زمان الناس اليوم. قلت فإذا الصحابي يقول: قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض، يعني الأمر مختلط، قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها، إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت فإذا كان أحدنا خاليا لوحده، قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه. يعني يجي إنسان يقول لك: أنا قاعد في الأوضة لوحدي أو في الشقة لوحدي، أقلع ملابسي كلها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: مش حد يشوفك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه، الله مطلع عليك. رواه الخمسة إلا النسائي. قال الشيخ الشوكاني رحمه الله في تعليقه على الحديث مخرجا به، قال: الحديث أخرجه أيضا النسائي في عشرة النساء عن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد عن بهز فذكره، لا كما قال المصنف. يبقى المصنف قال رواه الخمسة إلا اللي هم الخمسة اللي هم مين؟ الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. قال: إلا النسائي، لكن النسائي رواه في عشرة النساء. قد يظن البعض أن كتاب عشرة النساء كتاب منفصل لوحده، لا، هذا جزء من كتاب السنن الكبرى، فهو موجود في السنن الكبرى، وإن كان الكتاب قد طبع مؤخرا وحده، اللي هو عشرة النساء أخرجوه لوحده، لكن هو جزء من إيه؟ من السنن الكبرى للإمام النسائي الذي اختصره ابن السني في المجتبى اللي هو السنن الايه الصغرى. فقال عم فذكره اي النسائي في الكتاب لا كما قال المصنف، يعني فات المصنف ان النسائي اخرجه في كتاب السنن الكبرى في باب عشرة النساء. فاستدرك عليه الشوكاني قال: وقد علقه البخاري. يعني علقه البخاري؟ يعني لم يذكر الإسناد من أوله، لأنه لو ذكر الإسناد من أوله لابد أن يكون الحديث على إيه؟ على شرط، لكن الحديث ليس على شرط، فذلك الحديث حصل، لكن صحيح البخاري أحاديثه في قمة الإيه؟ الصحة. فقال: وقد علقه البخاري، فقال في صحيحه قال بهز ابن حكيم، قال بهز، تمام؟ فقال: وقد علقه البخاري وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن أبي شيبة. قال: حدثنا يزيد بن هارون وهو ثقة، حدثنا بهز بن حكيم عن أبي عن جدي بدون قوله في سنة في مصنف ابن أبي شيبة بدون قوله فإذا كان القوم بعضهم في بعض، إلى قوله قلت فإذا كان أحدنا خاليا، وزاد بعد قوله فالله تعالى أحق أن يستحيى منه زاد من الناس، فزاد لفظه قال وزاد بعد قوله فالله تعالى أحق أن يستحيى منه لفظ من الناس. تمام. وقد عرف من السياق أنه وارد في كشف العورة بخلاف ما قال أبو عبد الله البولي، إن المراد بقوله أحق أن يستحيى منه أي فلا يعصى، يعني أحد العلماء فسر قوله فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيى منه يعني فلا يعصى، لكن الحديث وارد في معنى عدم إظهار العورة، يعني إذا كان الإنسان خاليا فعليه أن يستحي من الله ولا يظهر عورته إلا لحاجة أو ضرورة. تمام. قال وقد ومفهوم قوله، انتوا عارفين المفهوم اللي هو ايه؟ مفهوم المخالفة، اللي هو المفهوم اللي هو غير ضد المنطوق. تمام. ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، بعكس المنطوق وما دل عليه اللفظ في محل النطق. قال ومفهوم قوله إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك يدل على أنه يجوز لهما النظر إلى ذلك منه، يعني يجوز مفهوم إلا يبقى إيه؟ تحفظ عورتك، ولكن استثنى الزوجة وما ملك اليمين. يبقى معنى كده إن الزوجة وما ملكت اليمين أنت غير مأمور بأن تحفظ عورتك منهما، فهذا يدل على أن يجوز لهما النظر إلى ذلك منه. وقياس أنه يجوز له النظر، يعني يجوز هو كذلك أن ينظر لعورة زوجتي أو ما ملكت يمينه. ويدل أيضا على أنه لا يجوز النظر لغير من استثني، لأن الاستثناء معيار الإيه؟ العموم. فلو استثنى واحدا أو اثنين لا يجوز لك أن تستثني ثالثا أو رابعا، مش كده ولا إيه؟ ويدل أيضا على أنه لا يجوز النظر لغير من استثني، غير من استثناهم الذي هو استثنى الزوجة وملك اليمين، مش كده ولا لا؟ يبقى ما عداهما لا يجوز النظر إليه. ومنه الرجل للرجل، فلا يجوز أن ينظر الرجل للرجل ولا المرأة للمرأة. لماذا؟ لأنه لم يستثني الرجل في أن ينظر لعورة الرجل ولا المرأة لعورة المرأة. مع بعض مثلا الناس، مثلا تجد بعض الناس العوام، ومش أي عوام طبعا، ما بنتكلمش عن كل العوام، لا، في ناس ما عندهاش حياء، تجد ممكن يظهر عورته أمام صاحبه، لو صاحبه عنده حياء يقول له يا عم انت مش راجل، انت راجل ولا مش راجل؟ يعني راجل يبقى لازم ايه؟ مفيش مشكلة، احنا رجالة زي بعض ننظر لعورة بعض، هذا لا يجوز. كذلك النساء، في بعض النساء ممكن يلمن المرأة التي تتحرج وتستحي ان تظهر عورتها امام النساء الاخريات، واخدين بالكم؟ ولا في ناس كده ما عندهاش حياء سواء رجال او نساء. فقال ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة، يعني لا يجوز. وكما دل مفهوم الاستثناء على ذلك، مفهوم المخالفة ينقسم لعدة أقسام، منه مفهوم الايه؟ الاستثناء. واخدين بالكم؟ فمفهوم الاستثناء من ضمن أنواع مفهوم المخالفة. فقد دل عليه منطوق قوله فإذا كان القوم بعضهم في بعض، لأنه يدل فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إيه؟ إن استطعت ألا يرى أحد فلا يرى أنها، إذا هنا المنطوق حرم النظر، مش كده ولا لا؟ إذا كان فهم هذا من المفهوم فقد فهم كذلك من ماذا؟ من منطوق قوله إذا كان القوم بعضهم في بعض، فقال إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرى أنها. فقد دل عليه منطوق قوله فإذا كان القوم بعضهم في بعض. ويدل على أن التعري في الخلوة غير جائز مطلقا، إنك تتعرى في الخلوة هذا غير جائز. الدليل إيه؟ فالله أحق أن يستحيى منه، فعلم أن ذلك ممنوع ومنهي عنه إلا لحاجة أو ضرورة. وقد استدل البخاري على جوازه أي جواز التعري في الخلوة في الغسل بقصة موسى وأيوب. إيه قصة موسى وأيوب؟ مذكوران في البخاري. قصة موسى عليه السلام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة. الحديث في البخاري ومسلم. ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آذر. آذر يعني عنده إيه؟ يعني مرض في الخصيتين، فهو لا يريد أن يراه أحد، وهم كذبة، هو لم يكن آذر ولا شيء من هذا القبيل. فذهب مرة يغتسل بعيد عنه ودخل البحر يغتسل، فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، الحجر خد الثوب وطلع يجري. فخرج موسى في أثره يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى بأس، فرأوا عورته فعلموا أنه ليس بآبر كما كذبوا. أراد الله أن يعلمهم ذلك بهذه المسألة الخارقة، أن يجري الحجر بإيه؟ بثوبه عليه السلام. قال وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، قاعد يضرب الحجر ما هو مدام بيجري منه وقفه يبقى عنده استعداد انه يحس ويضرب، مش كده ولا ايه؟ نعم. حجر لص تمام. فقال ابو هريرة والله انه لندب بالحجر ستة او سبعة ضربا بالحجر، يعني ضربوا سبعة او ستة وكل ده علم في الايه؟ في الحجر. كل ما انتوا عارفين قصص موسى عليه السلام كانت له ايات خارقة عليه الصلاة والسلام. أما قصة أيوب عليه السلام فهي قال البخاري باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة. البخاري قال كده في كتابه باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة. ومن تستر فالتستر أفضل، يبقى جعل الإنسان لو أراد أن يستحل وتعرى هذا لا شيء فيه، ولكن لو استتر وستر عورته فلكان ذلك ايه؟ افضل. فقال وقال بهز ابن حكيم عن ابيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم الله احق ان يستحي منه من الناس. قال وقال بهز، وذلك قال الحافظ ابن حجر فالاسناد الى بهز صحيح، ولهذا جزم به البخاري فقال قال بهز. فالبخاري لما يقول قال بهز يبقى الاسناد لغايه بهز ايه؟ ولكنه لم يسنده ويذكره مسندا لأنه ليس على شرطي، لأن بهز بن حكيم عن أبي عن جدي في خلاف عند المحققين، والصواب أنه حسن. وبهز بن حكيم عن أبي عن جدي تعتبر إيه؟ كتاب صحيفة مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، والكلام ده هيجي لنا إن شاء الله في الباعث في الحديث. هذه صحيفة يروي عنها تمام، وهي حسن. هذا الإسناد لما تجد بهز بن حكيم عن أبي عن جدي هذا الإسناد حسن مثل عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي. إن كان العلماء أرادوا أن يعقدوا مقارنة بين هذين الإسنادين أيهم أقوى عمرو أم بهز، المهم فقال وقال بهز بن حكيم عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحي منه من الناس. وأسند عن أبي هريرة بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه رجل جراد من ذهب، يعني إيه؟ جماعة من الجراد من ذهب، فجعل أيوب يحتسي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب. فضل يلم في الثوب اللي كان ركنه على جنب يلم الجراد الإيه؟ اللي من ذهب. فقال يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك أغنيتني، يعني بلى وعزتك يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك، لا غنى لي عن بركتك. شوف فعلا لا يستغني الإنسان عن خير الله سبحانه وتعالى. فقال وقد نرجع للكتاب تاني، وقد استدل البخاري على جوازه في الغسل بقصة موسى وأيوب. طب هل في القصتين حجة؟ شوف الإمام الحافظ ابن حجر قال إيه في فتح الباري قال إيه؟ قال ماذا؟ قال والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قص القصة فإن قصة موسى وأيوب ولم يتعقب شيئا منهما. أنتوا عارفين إن عندنا قاعدة في الأصول بتقول إيه؟ شريعة من قبلنا ها؟ مش كده؟ شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخ. طب هنا الرسول لما حكى ولم يتعقب هاتين القصتين بشيء يدل على النسخ، فدل ذلك على الاحتجاج بها. يقول الحافظ والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قص القصتين قصة موسى وأيوب ولم يتعقب شيئا منهما، فدل على موافقتهما لشرعنا، وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبينه صلى الله عليه وسلم. ثم قال فعلى هذا فيجمع بين الحديثين، حديث بهز ابن حكيم المتقدم وحديث أبي هريرة اللي هو حديث إيه؟ حديث أبو هريرة اللي هو قصة أيوب عليه السلام، وكذلك قصة موسى رواها أبو هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لحمل حديث بهز ابن حكيم على الأفضل. وإليه أشار البخاري في الترجمة بقوله إيه؟ ومن تستر فالتستر أفضل، تمام؟ ورجح بعض الشافعية تحريمه، أي تحريم الاغتسال عام، والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط. وقال الإمام النووي رحمه الله يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة، وذلك كحالة الاغتسال وحال البول ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك. وأما بحضرة الناس فيحرم كشف العورة في كل ذلك، فلا يجوز أن يكشف الإنسان عورته أمام الناس ولا وهو خال بدون حاجة أو ضرورة. فلو كان في معاشرة زوجته أو كان يتبول أو كان يغتسل فهذا يجوز له أن يكشف عن عورته. ثم قال النووي قال العلماء والتستر بمئزر ونحوي في حال الاغتسال في الخلوة أفضل من التكشف، والتكشف جائز مدة الحاجة في الغسل في الغسل ونحوه، يعني فترة الايه الاحتياج للتعري، لكن انتهت ما يعيش بقى مع نفسه كده رايح جاي بقى فرحان بنفسه ولا حاجة، واخدين بالكم. والزيادة على قدر الحاجة حرام على الأرجح، الزيادة على قدر الحاجة حرام على الأرجح، لأن الضرورة تقدر بقدرها والحاجة كذلك تقدر بقدرها. نرجع لكلام الإمام الشوكاني رحمه الله، قال وقد استدل البخاري على جواز في الغسل بقصة موسى وأيوب. قال ومما يدل على عدم الجواز مطلقا أن يتعرى حتى ولو كان خاليا وحده، مما يدل على عدم الجواز مطلقا حديث ابن عمر عند الترمذي بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يغضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموه. ولكن هذا الحديث رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. طبعا الترمذي لما يقول غريب يبقى يقصد إيه؟ التضعيف. كلمة غريب عند الإمام الترمذي بمعنى ضعيف. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو محيا اسمه يحيى بن معلى، فقال المحقق وعلته ليس ابن أبي سليم، وبه ضعف الحديث الأئمة الحفاظ ومنهم الإمام الألباني رحمة الله عليه، فضعفه في تعليقه على الترمذي وكذلك في المشكاة وغيرها. فحديث ابن عمر هذا غيره صحيح، لكن حديث بهز بن حكيم اللي معانا حديث الباب الشيخ الألباني حسنه رحمة الله عليه. قال المؤلف ويدل على ما أشعر به الحديث مفهوما ومنطوقا. إيه هو الأشعر به الحديث مفهوما ومنطوقا؟ عدم جواز نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة. المنطوق بيقول إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينه، ده المنطوق. والمفهوم إيه؟ احفظ عورتك إلا من زوجتك، فالاستثناء معيار الإيه؟ العموم يبقى عامة. فقال ويدل على ما أشعر به الحديث مفهوما ومنطوقا من عدم جواز نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة اللي بيدل على ما أشعر به الحديث إيه؟ حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم وأبي داود والترمذي بلفظ لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. أهو بقى اللي احنا فهمناه من عموم الحديث دل عليه حديث آخر بمنطوق حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام مسلم وبعض أصحاب السنن، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. يعني تكون امرأة نايمة جنب امرأة والاثنين عاريتان ومتغطيين مثلا بالحاف ولا البطانية واحدة، ينفع؟ لا ما ينفع، لأن الأكسدة تيجي على بعضها والعورات سيلامس بعضها بعض، وكذلك الرجل مع الرجل، واخدين بالكم ولا لا؟ إلا إن كانت هناك حوائل، يعني مثلا امرأة نامت بجوار امرأة، دي لابسة ملابسها ودي لابسة ملابسها، وتغطوا ببطانية مثلا ولا بالحاف ولا بالكوفيرتا ولا شيء من هذا القبيل، مش حاجة، لأن في حوائل كل واحدة لابسة دمها. أو رجال ناموا جنب بعض وغطوا بعضهم بغطاء واحد، كل واحد لابس هدوم ولا شيء فيها، لكن التعري مع الإفضاء في ثوب واحد هذا يحدث فيه تلامس للعورات، وقد يدخل الشيطان بعد ذلك وتبدأ تحدث قضية المثلية رجل مع رجل وامرأة مع امرأة كما يحدث فيه عند قوم لوط من المعاصرين. وربنا يسلمنا وإياكم، لأن البلاد التي تستشري فيها هذه الفاحشة العظيمة يصبح أهلها معرضين لعقوبة قوم لوط، كما قال الله تبارك وتعالى وما هي من الظالمين ببعيد، مش كده ولا لا؟ مش قال كده على عقوبة قوم لوط؟ قال وما مسومة عند ربك، على الأحجار التي ضربوا بها، قال مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. يعني أي مجتمع زي المجتمع الأمريكي اللي استشرى فيه في المثلية والقوانين تجيز هذا، وكذلك في بريطانيا وكذلك في كذا، بل للأسف حتى تركيا، يعني دولة كانت في يوم من الأيام دولة مسلمة، هذه الدولة أصبحت الآن بتبيح المثلية ومشاكل ذلك. كل هذه الأمم والدول معرضة والعياذ بالله لعقوبة جماعية كما عاقب الله عز وجل قوم لوط. فيقول ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. قال والحديث يدل على وجوب الستر للعورة، حديث بهز بن حكيم، والحديث يدل على وجوب الستر للعورة كما ذكر المصنف رحمه الله بقوله احفظ عورتك، لأن الأمر الواحد يقول الوجوب من أين أخذناه؟ من الأمر، لأن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صالح، وقوله فلا يرينها، فاجتمع الأمر والنهي، اجتمع الأمر بحفظ العورة مع اجتمع النهي بقوله احفظ عورتك، اجتمع الأمر بحفظ العورة في قول احفظ عورتك والنهي في النهي عن رؤيتها بقوله فلا يرينها. وقد ذهب قوم إلى عدم وجوب ستر العورة وتمسكوا بأن تعليق الأمر بالاستطاعة قرينة تصرف الأمر إلى معناه المجازي، لأن احنا عندنا الأمر للوجوب ما لم يصرفه طالب. فهؤلاء قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها، فعلق الأمر بالاستطاعة، وهذه قرينة تصرف الأمر إلى معناه المجازي الذي هو النذر. ولكن هذا القول قول ضعيف جدا، ولذلك رد عليه قال ورد أي هذا القول بأن ستر العورة مستطاع لكل أحد، يعني مستطاع، من لا يستطيع منكم أن يحفظ عورته؟ مستطاع، فهو من الشروط التي يراد بها التهييج والإلهاب كما يقول الله تعالى افعلوا كذا ان كنتم مؤمنين. فيلا بقى كل واحد مؤمن يعمل ايه؟ يسارع الى ان كنتم مؤمنين، فيعلق الامر بالايمان. ان كنتم مؤمنين زي ما تقول لواحد ايه، ان كنت راجل اعمل كذا، عشان يعمل ايه؟ ها، يبقى انت هنا بتلهب حماسه وبتهيجه على ان ايه، تستثيره على ان يفعل الامر اللي انت عايزه يعمله. تقول له لو كنت راجل اعمل كذا، تيجي تقول لابنك حتى لو كنت شاطر تعمل كذا، مش كده؟ لو انت بتسمع كلام ابيك وامك اعمل كده، يبقى انت هنا بايه، بتستثيره. ده موجود في علم البيان، فهذا ليس المقصود به تحقيق هذا الشرط، لانه موجود عند الكافة. تمام. قال وتمسكوا ايضا بما سيأتي من كشفه عليه الصلاة والسلام لبخذه، وسيأتي الجواب عليه. والحق يعني قالوا هذا الكلام الذين قالوا بعدم وجوب ستر العورة، واستدلوا أيضا بكشف النبي صلى الله عليه وسلم لبخذه، وذلك سيأتي في الباب القادم. قال والحق وجوب ستر العورة في جميع الأوقات إلا وقت قضاء الحاجة وإفضاء الرجل إلى أهله، كما في حديث ابن عمر السابق اللي هو الحديث الضعيف، وعند الغسل على الخلاف الذي مر في الغسل، ومن جميع الأشخاص. كل الناس لا يجوز لك. يبقى هنا بيتكلم عن ايه؟ عموم الأوقات وعموم الناس. عموم الأوقات إلا الأوقات المستثناة اللي غصب عنك ستظهر عورتك فيه. ثم قال وأمام الناس جميعا ومن جميع الأشخاص إلا الزوجة والأمة، كما في حديث الباب. ولكن دلت هناك أدلة أخرى على جواز رؤية العورة لغير الزوجة وملك اليمين. مثل إيه؟ واحد دلوقتي يعمل عملية في هذا المكان، هينكشف على الطبيب ولا لأ؟ سينكشف على الطبيب. تمام. المرأة لا يجوز لها أن تري عورتها للمرأة، طب ساعة الولادة بالقابلة ستضطر ليس للرؤية ولكن للتعامل مع هذا المكان، مش كده ولا لا؟ من اجل استخراج الولد منه. فاذا في امور هتستثنى للضروره، وهناك امور ستستثنى للحاجه، مش كده ولا لا؟ فلذلك قال والطبيب والشاهد. يعني مثلا لو قلنا بان وجه المراه عوره، لو قلنا بوجوب ستر المراه لوجهها، وجاءت المرأة لتشهد واحتاجها القاضي للشهادة، هنعمل ايه؟ لازم يكشف وشها علشان يشوفها، مش كده ولا لا؟ يبقى كذلك مسألة الشاهد والحاكم، الشاهدة تتأتي لكي تشهد وهي منتقبة، طب كيف نعرف نتحقق من شخصيتها؟ يبقى والشاهد والحاكم على نزاع، وإن كان في نزاع في مثل هذه الأمور. وطبعا في أمور كثيرة جدا في مثل هذه استحدثت أشياء في هذا الزمان يضطر من خلالها أن تكشف. يعني مثلا على سبيل المثال، امرأة ستسافر من أجل أداء حج بيت الله أو العمرة، ولك مرتدي النقاب، وجت أمام السلطات المختصة وما فيش امرأة السلطات معيناها لرؤية هذه المرأة علشان تشوف. ما ممكن واحدة تأتي بجواز سفر وتقول أنا اللي أسافر، وتكون واحدة غيرها، وتكون اللي هتهرب دي مرتكبة جريمة أو شيء من هذا القبيل. وارد ولا مش وارد؟ أمور كثيرة. فهذه الأمور للضرورة وللحاجة من الممكن أن تحدث انكشاف في العورات. تمام. على نزاع جدا. يبقى انتهينا من الباب الأول، باب وجوب سترها. الباب الثاني باب بيان العورة وحدها. باب بيان العورة وحدها. طبعا هنتكلم عن عورة الرجل ثم عورة المرأة وما شاكل ذلك. لكن هنا قال عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. رواه أبو داود وابن ماجه. الحديث ده ينهى الإنسان عن أن يبرز فخذه، أن يرى فخذه، ولا ينظر هو الى فخذ رجل اخر حي او ميت، لان يبقى علمنا ان الفخذ هنا ايه؟ عوره. ولكن هذا الحديث ضعيف جدا كما حقق ذلك الشيخ الالباني وكذلك الإمام الشوكاني سيثبت ما يفيد ذلك. فقال الحديث أخرجه أيضا الحاكم والبزار من حديث علي. وطبعا الإمام أبو داود قال في سننه بعد أن روى الحديث هذا الحديث فيه نكارة، يعني أبو داود اللي رواه قال فيه إيه؟ نكارة، تمام؟ قال الحديث أخرجه أيضا الحاكم والبزار من حديث علي. اللي عايز يرجع لتخريج الحديث بتوسع يرجع للرواية الغليل للشيخ الألباني برقم 269 في رواية الغليل في تخريج أحاديث منار أسفل. فبيقول إيه؟ أخرجه أيضا الحاكم والبزار من حديث علي وفي ابن جريج عن حبيب، حبيب ابن أبي ثابت، تمام؟ وفي رواية أبي داود من طريق حجاج ابن محمد، حجاج ابن محمد ده ثقة لكن اختلط في آخر عمره، عن ابن جريج قال أخبرت عن حبيب ابن أبي ثابت. يبقى فيه ساق في هنا إيه؟ وصيف ساقط. قال أخبرت عن حبيب ابن أبي ثابت، يبقى هنا ها في سقط، يبقى في الحديث هنا انقطاع، دي أول علة، تمام يا إخوان؟ أول إيه؟ علة. قال وقد قال أبو حاتم في العلل، الإمام أبو حاتم الرازي قال في العلل إن الواسطة بينهما هو الحسن بن زكوان. عرف العلماء من هي الواسطة التي قال عنها ابن جريج أخبرته ولم يذكرها. قال شوف خبرة العلماء بالأسانيد، أئمة الجرح والتعديل رحمة الله عليهم، قال إن الواسطة بينهما هو الحسن ابن زكوان. حسن ابن زكوان كما في التقريب صدوق يخطئ، رمي بالقدر وكان يدلس. طيب قال ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم. حبيب ابن أبي ثابت رواه عن عاصم، ولا يثبت لحبيب كما قال أبو حاتم رواية عن عاصم. يبقى معنى كده ان في بين حبيب ابن ابي ثابت وعاصم ايه؟ انقطاع تاني، تمام ولا لا؟ يبقى عندي ايه؟ انقطاع في موضعين، واضح يا اخوانا؟ عندي انقطاع في موضع. قال الحافظ فهذه علة اخرى، قال الحافظ فهذه علة اخرى في التلخيص الحبيب. وكذا قال ابن معين ان حبيبا لم يسمعه من عاصم وإن بينهما رجلا ليس بثقة. شوف العلماء إخواننا، وذلك لابد من الرجوع إلى هؤلاء أئمة العلل. قال وبين البزار أن الواسطة بينهما هو عمرو بن خالد الواسطي وهو متروك الحديث. شفت بقى؟ يبقى عندنا هنا إيه؟ رجل ساقط في موضع الانقطاع متروك الحديث، ولذلك قالوا على الحديث ضعيف جدا. الضعيف جدا لما يكون إنسان قيل عنه متروك الحديث، تمام؟ قال وبين البزار أن الواسطة بينهما هو عمرو بن خالد الواسطي، ووقع في زيادات المسند وفي الدار قطني ومسند الهيثم بن كليب تصريح ابن جريج بإخبار حبيب الله. يبقى طبعا لو ثبت هذا ان ابن جريج قال اخبرني حبيب وسمع منه، لكنه قال في سنن ابي داود ايه؟ اخبرته. هنا لو صح هذا هنقول ايه؟ انه تارة سمعه بواسطة وتارة سمعه منه ايه؟ مباشرة. ولكن الائمة حرروا ان هذه الرواية وتصريح ابن جريج فيها بإخبار حديث له وهم، توهم بعض الرواة هذا ووقعوا في خطأ. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا لا يستطيع أن يقوله إلا مين؟ أئمة العلل، مش كده ولا لا؟ وذلك قال وهو وهم كما قال الحافظ، لأن طالب العلم لو نظر إلى ظاهر إسناد هذا الحديث يقول لك طيب ماشي، ما ابن جريج سمعه من حبيب، مش كده ولا لا؟ وهذا الذي رواه يبقى زاد الثقة مثلا في انه سمع منه، فإن كان في رواية أخرى قال أخبرته، فيبقى طارة سمعه ولو صح هذا عنه وهو ثقة، يبقى طارة سمعه منه بواسطة وطارة سمعه منه بدون واسطة، لا شيء فيها. يعني أنا ممكن الأخ محمد يحدثني بخبر لكن ما حدثنيش بالخبر مباشرة، سمعته عن طريق أحمد، أحمد أخبرني أن محمد قال كذا، فأقول للناس أنا سمعته من الأخ أحمد عن محمد، يجي بعد كده قابل محمد ويحكي لي القصة تاني، أجي أرويها عن محمد، يبقى أنا رويتها على الوجهين، طارة بواسطة وطارة بغير واسطة. لكن هذا الكلام لما يكون اللي روى الأمرين ثقة، ولذلك قال هنا وهو وهم كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في التلخيص الحبيب، فلإما يعرفون من وقع في الوهم ومن لم يقع. والحديث يدل على أن الفخذ عورة، طبعا الحديث ده بيقول له إيه، نرجع لمتن الحديث تاني، لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. يبقى الحديث معناه احنا خلصنا من التخريج وقلنا أنه ضعيف جدا، لكن الحديث معناه بقى فقه بيدل على إيه، على إن الفخذ فخذ الرجل عورة. قال وقد ذهب إلى ذلك العترة، في العترة من مذاهب أهل البيت والشافعي وأبو حنيفة، دايما الإمام الشوكاني يقدم الإيه؟ العترة، لأنه نشأ في بيئة زي دي. قال النووي ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة، وعن أحمد مالك في رواية العورة القبل والدبر فقط، وبه قال أهل الظاهر داود الظاهري والإمام ابن حزم وابن جرير اللي هو المفسر شيخ المفسرين والاستخري. قال الحافظ في ثبوت ذلك عن ابن جرير نظر، فقد ذكر المسألة في تهذيبه ورد على من زعم أن الفخذ ليس بعورة. الإمام الطبري خلي بالكم ما كانش مفسر بس، ده كان إمام محقق وكان صاحب مذهب متبع. الإمام الطبري إمام فقيه كبير جدا مجتهد، ليس مقلدا لأحد، ولكن من المذاهب التي انذكرت. الأمر الثاني أن كتبه في الأحكام للأسف لم تصلنا، كتبه في الأحكام للأسف لم تصلنا، كتب الفقهية رحمة الله، في كتب كثيرة يا أخوانا ضاعت من الأمة. يقول واحتج هؤلاء الذين قالوا إن العورة هي القبل والدبر فقط بالنسبة للرجل مش للمرأة، احتجوا بما سيأتي في الباب الذي بعد هذا، يعني الباب ده لما ننتهي منه إن شاء الله الأدلة فيه على إيه يا أخوانا، على كون الفخذ عورة. بعد كده هتيجي بقى الأحاديث التي تليها يذكر إيه من لم يرى الفخذ من العورة، وهي السوءتان فقط، وقت بالأدلة. طيب قال واحتجوا الذين قالوا إن العورة هي القبل والدبر فقط، احتجوا بما سيأتي في الباب الذي بعدها. قال الشيخ الشوكاني والحق أن الفخذ من العورة، وحديث علي هذا وإن كان غير منطهد على الاستقلال، يعني حديث غير صحيح ولا ينطهد وحده للاستدلال به على كون الفخذ عورة، ولكن هناك أدلة أخرى أقوى منه. قال ففي الباب من الأحاديث ما يصلح للاحتجاج به على المطلوب كما ستعرف ذلك. وأما حديث عائشة وأنس اللي الأحاديث اللي تأتي في الباب الإيه؟ القادم اللي يستدل بها، وبين بيعجل بالخير، الأحاديث اللي يستدل بها من قال إن الفخذ ليس بعورة، فهي الأدلة غايتها إنه بتتكلم عن إن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه، طارة كان جالسا فدخل أبو بكر ودخل عمر وفخذ الرسول صلى الله عليه وسلم مكشوف في بيت السيدة عائشة، فدخل عثمان فغطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذه، فسألته السيدة عائشة كان أبو بكر وعمر موجودين وأنت لم تغطي فخذك، ودخل عثمان فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وهذه منقبة عظيمة للحيي عثمان بن عفان رضوان الله عليه. وخلي بالكم فهذا الحديث غاية ما فيه الذين يستدلون للفخذ ليس بعورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف إيه؟ فخذ. وحديث أنس كان في غزوة خيبر والرسول راكب الدابة وبيجري عشان يدرك خيبر، فصلى الله عليه وسلم في أثناء الجري والشد انكشف فخذه فرآه أنس بن مالك. تمام. فهذا الحديث برضو إظهار النبي صلى الله عليه وسلم لفخذه. طب إظهاره هو لفخذه هل يعتبر هذا مضاد للأحاديث التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إظهار الفخذ فيها؟ الإمام هتتضح الأمة. بس الإمام الشوكاني هنا من باب التعجيل بالخير بيقول: وأما حديث عائشة وأنس الآتيان في الباب الذي بعد هذا فهما واردان في قضايا معينة مخصوصة يتطرق إليها من احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة. يعني إيه؟ يعني قضايا معينة لم تكن للتعميم، مش أمر للأمة كلها ولا نهي للأمة، دي قضية معينة. معينة يعني إيه؟ كما يقولون قضايا الأعيان لا عموم لها، قضية خاصة بشخص اللي هو شخص مين؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام. قضايا معينة مخصوصة يتطرق إليها من احتمال يكون الأمر خاص بمين؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام، يتطرق إليها من احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة. لأن أنا لما أتعارض أمامي، ودي قاعدة خلي بالكم فيها، لما عندي دليلان والاثنين صحيحان، في دليل بيتكلم عن الشيء اللي على الأصل والحديث الثاني ناقل عن الأصل، فلما أجي أعارض الحديثين ببعض وأجمع بينهم معرفتش أجمع، ولجأت للترجيح، أرجح إيه على إيه؟ أرجح الناقل عن الأصل على المبقي على الأصل. يعني ما يكون في حديث بيتكلم عن حل شيء حل شيء وحديث آخر عن تحريمه، المبقي على الأصل، الأصل في الأشياء الإباحة، اللي حلل مبقي على الأصل. تمام يا أخوانا ولا لا؟ إلا إن كان بيقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، أو بيقول مثلا كما في قال نهيتكم عن ادخار الأضاحي ألا فكلوا وادخروا، يبقى هنا بيبين لك ان كان في حكم واتنسخ. لكن في حاجة بتتكلم عن الإباحة، طب ما الأصل في الأشياء الإباحة، فلما يجي حديث آخر يحرم يبقى إيه؟ أما نيجي نشوف أيهما الأول والثاني، هيكون الأولاني اللي حرم ثم الثاني اللي حلل، لا هيكون الأوقع إيه؟ الأولاني مطبق على الأصل متوافق مع الأصل، والأصل كانت الإباحة والتاني ناقل، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال: وأما حديث عائشة وأنا الآتيان في الباب الذي بعد هذا فهما واردان في قضايا معينة مخصوصة يتطرق إليها من احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرق إلى الأحاديث المذكورة في هذا الباب. أما الأحاديث التي معنا في هذا الباب فهي بتحرم تحرير عموم، فهي مش خاصة، مش واقعة معينة خاصة، وفي نفس الوقت لا بتنقل عن الأصل اللي هو الإباحة، مش كده ولا لا؟ فقال: لأنها تتضمن إعطاء حكم كلي، لأنها بتكلم الناس كلها، وإظهار شرع عام، فكان العمل بها أولى، كما قال القرطبي، على أن طرف الفخذ قد يتسامح في كشف، لا سيما في مواطن الحرب ومواقف الخصام، مثل حديث أنس في مسألة والرسول راكب وبيشد على ويسرع من أجل الوصول في معركة، ففي أثناء المعركة ممكن ينكشف من الإنسان، خاصة أن البخاري رواه حصر النبي عن فخذه، يبقى الذي حصر عن فخذه والنبي، لكن حديث مسلم انحصر عن النبي ثوبه، يبقى ما كانش قاصد، فكل دي احتمالات مش كده ولا ايه؟ فيقول هنا: لا سيما في مواقف الحرب ومواقف الخصام، وقد تقرر في الاصول ان القول ارجح من الفعل، لامر ثالث مرجح ثالث ان الاحاديث التي فيها كشف الفخذ افعال للنبي، والاحاديث التي فيها نهي عن كشف الفخذ اقوال، ولو تعارض قول النبي مع فعله يرجح ايه؟ القول، لان القول لعموم الامة، اما الفعل خاص به فيحتمل الايه؟ الخصوصية. واضح يا اخوانا؟ نعم. الحديث 16 بعد 5 حديث علي بن ابي طالب ضعيف جدا. طب الاحاديث القادمة؟ قالت الحديث 16 بعد 5 وعن محمد بن جحش رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن جحش هذا عمته زينب بنت جحش، خلي بالكم، وهو صحابي. فبيقول عن محمد بن جحش رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر. طبعا معمر ده لازم يكون معمر صحابي مش كده، لان النبي يمر عليه. وفخذاه مكشوفتان، فقال يا معمر غط فخذيك فان الفخذين عوره. رواه احمد والبخاري في تاريخه. هل البخاري لو روى الحديث في التاريخ يبقى صحيح؟ مش شرط. ليس كل حديث يروي البخاري في اي كتاب من كتبه فهو صحيح. بعض الناس فاكرين البخاري ده من الصحابه، فاي حديث يرويه لا. الكتاب الصحيح الوحيد اللي احاديثه صحيحه وساعه ما تسمعها تسلم لا وانت مغمض صحيح البخاري. لكن كتاب الادب المفرد فيه صحيح وفيه ضعيف. الادب المفرد اللي هو غير الصحيح لانه ملوش مش على شرطه. كتاب التاريخ يروي فيه احاديث صحيحه واحاديث غير صحيحه، واخدين بالكم ولا لا؟ لانه ما اشترطش فيها الصحه. وكذلك كتاب مثلا جزء القراءه للامام البخاري، كتاب مثلا خلق وافعال العباد، ما البخاري دي كتب كثيره. فالكل كتب البخاري لو روى فيها حديث يبقى صحيح على درجه الصحه الكبيره اللي بتسلم للامام البخاري اللي صحيح واصح كتاب بعد كتاب الله. لا مش كل كتبه، وانما المقصود بكتاب واحد بس اللي هو يا اخوانا الصحيح المسند فقط، تمام، اللي هو صحيح البخاري. قال رواه احمد في المسند والبخاري في تاريخ الحديث. قال الشوكاني الحديث اخرجه البخاري ايضا في صحيحه تعليقا. لما جاي يروي بقى في البخاري في صحيحه رواه تعليقا. تعليقا ليه؟ لانه مش على شرطه. واضحه؟ قال والحاكم في المستدرك كلهم من طريق اسماعيل ابن جعفر وهو ثقة، عن العلاء ابن عبد الرحمن. والعلاء ابن عبد الرحمن كما قال الحافظ في التقريب صدوق ربما وهم، عن أبي كثير قال البعض له صحبة، مولى محمد بن جحش اللي هو صحابي فذكره. قال الحافظ بالفتح رجال رجال الصحيح غير أبي كثير فقد روى عنه جماعة لكن لم أجد فيه تصريحا بتعديل. بس كون يقول رجال رجال الصحيح إزاي لما العلاء بن عبد الرحمن بيقول هو عنه في التقريب صدوق ربما وهم، يبقى مش من رجال الصحيح ولا ايه؟ يبقى الامام ابن حافظ ابن حجر نفسه يستدرك عليه من كلامه هو في كتاب الايه؟ التقرير. المهم قال وقد اخرج ابن قانع هذا الحديث من طريقه ايضا. قال وقد وقع لي حديث محمد ابن جحش هذا مسلسلا بالمحمديين من ابتدائه الى انتهائه وقد امليته في الاربعين المتباينه. ده الكلام ده كلام الحافظ في الفتح ما زال بينقل عنه، لانه قال الحافظ في الفتح فالذي املاه في كتاب الاربعين المتباينه هو الحافظ ابن حجر. الشوكاني ملوش كتاب بهذا الاسم، ده كلام مين؟ الامام ابن حجر. قال والحديث يدل على ان الفخذ عوره، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه وبيان ما هو الحق. ومحمد بن جحش هذا ومحمد بن عبد الله ابن جحش نسب إلى جده له ولأبيه صحبة، وزينب بنت جحش هي عمته، ومعمر المشار إليه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه فقال له غط فخذيك، معمر المشار إليه ومعمر ابن عبد الله ابن نضلة القرشي العدوي صحابي، تمام يا اخوانا. هذا الحديث خلي بالكم احنا قلنا الإمام البخاري عمل فيه ايه؟ روى ايه؟ تعليقا، ما رووش لوحده بقى. الثلاث احاديث المذكوره في الباب دي الامام البخاري ذكرها. شوف الشيخ الالباني قال ايه في تعليقي على مختصر البخاري؟ قال البخاري: ويروى عن ابن عباس وجرهد صحابي، جرهد بفتح الجيم وتسكين الراء وفتح الهاء، وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. قال الألباني: أما حديث ابن عباس فوصله الترمذي وغيره، لأنه مروي هنا وهنا جاي معلق، مش ذكرش إسناده، فمش على شرط البخاري. قال: فوصله يعني رواه إيه؟ متصل الإسناد، فوصله الترمذي وغيره. وأما حديث جرهد فوصله مالك والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وأما حديث محمد بن جحش اللي هو معانا دلوقتي فوصله أحمد وغيره، وفي أسانيدها كلها مقال، ولكن بعضها يقوي بعضا، وقد خرجتها في المشكاة وفي إرواء الغليل برقم 269. ولذلك جعل هذه الأحاديث كل حديث بيذكر فيها بيقول عليه إيه يا أخوانا؟ حسن لغيره أو حسن فقط، لكن الأحاديث ها بمجموع طرقها، تمام يا أخوانا؟ لأن ليها أصل أصيل كما ترون الآن. فده الحديث اللي الشيخ الألباني حسنه، أو اللي إحنا أول حديث قلنا اللي هو حديث إيه؟ محمد بن جحش. السابع عشر بعد الخمسمائة، وعن ابن عباس، مش إحنا قلنا حديث محمد بن جحش وجرهد وابن عباس، حديث ابن عباس هو. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة، رواه الترمذي وأحمد، ولفظه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة يعني ظهرة، فقال: اغط فخذيك فإن فخذ الرجل من عورته. يقال في فخذ بتسكين الخاء وبكسرها، تمام؟ وهو حديث حسن كما قلنا. الحديث الشيخ الشوكاني قال في إسناد أبو يحيى القتّاس بقاف ومثنتين يعني تاءين، وهو ضعيف مشهور بكنيته أبو يحيى القتّاس. قال الحافظ في التقريب: لين الحديث، تمام؟ واختلف في اسمه على ستة أقوال أو سبع، أشهرها دينار، وقد أخرج هذا الحديث البخاري في صحيحه تعليقا معلقا برضه، يعني ما ذكرش إسناده، وهو يدل على أن الفخذ عورة، وقد تقدم الكلام على ذلك. الحديث الثامن عشر بعد الخمسمائة، وعن جرهد الأسلمي، يبقى معنا الثلاث أحاديث أهو، حديث محمد بن جحش وحديث ابن عباس وحديث جرهد، اللي هي الثلاثة الأحاديث اللي البخاري قال عليها إيه؟ ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخذوا بالكم إن الإمام البخاري لما قال يروى، وهي صيغة إيه؟ تضعيف. كل حديث فيه مقال كما قال الألباني، ولكن بمجموع الأحاديث مقبولة. وخذوا بالكم ولا لأ؟ نعم. الثامن عشر بعد الخمسمائة، وعن جرهد الأسلمي رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي، فقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة، رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن. طبعا الترمذي لما يقول حسن يبقى حسن لإيه؟ لغيره. خدوا بالكم الإمام الترمذي لما يحب يذكر حديث حسن لذاته يقول حسن إيه؟ غريب، يعني جاي من طريق واحد، يبقى حسن ذاته لانه طريق واحد، لكن لما يقول حسن بس يبقى مش غريب، جاء من طرق اخرى، يبقى حسنه ها لغيره. عرفتوا الفرق بين الاثنين؟ نعم. فقال هنا: الحديث اخرجه ايضا ابن حبان وصححه وعلقه البخاري في صحيحه وضعفه في تاريخه للاضطراب في اسناده. طيب يبقى هو عرفتوا ان البخاري ممكن يذكر حديث في التاريخ ضعيف، بدليل انه هذا الحديث ضعفه في كتاب التاريخ، مش كده ولا لا؟ لان كتاب التاريخ معمول لترجمه الرواه، فيذكر الراوي ويذكر له احاديث، فممكن تكون صحيحه وممكن تكون ايه ضعيفه، تمام. طيب يبقى كده احنا ذكرنا الاحاديث اللي بتتكلم عن كون الفخذ ايه عوره، تمام. هنتكلم عن الاحاديث المخالفه. قال الباب الثالث باب نسيت معلش الحديث في الماضي في كلام. قال الحافظ ابن الفتح: وقد ذكرت كثيرا لابن حديث جرهل، وقد ذكرت كثيرا من طرقه في تغليق التعليق. يعني تغليق التعليق يعني الامام البخاري ذكر معلقات من غير اسانيد، قال حافظ ابن حجر مشي عليها حديث حديث، وكل حديث يذكر من اسنده فيقول لك تغليق التعليق، لان المعلق ما ذكرش ايه اسناده، هو بيقول لك اسناده ايه مسندا، ويتكلم عليه تصحيحا او تضعيفا. فقال: وقد ذكرت كثيرا من طرقي في تغليق التعليق. وجرهد هذا وبفتح الجيم وسكون الراء وفتح الهاء صح. انا وذكر انه صحابي من اهل الصفه في كتاب التقريب، وصحابي من اهل الصفه كابي هريره. قال: والحديث من ادله القائلين بان الفخذ عوره، وهم الجمهور كما تقدم. طيب، الباب الثالث: باب من لم ير الفخذ من العوره وقال هي السوءتان فقط. وفي الحديث التاسع عشر بعد الخمسمائة عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله فخذ مكشوف، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه الثياب غطى رجليه. فلما قاموا قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك. فقال: يا عائشة، ألا أستحي من رجل؟ والله إن الملائكة لا تستحي منه. سبحان الله، شوف مقام عثمان اللي خرجوا عليه، مقام عثمان اللي بيسب وبيشتم، مقام عثمان الذي يقول عنه قطب الخوارج في هذا الزمان: إن الذين خرجوا على عثمان كانوا أقرب إلى روح الإسلام منه. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بسند رجاله ثقات غير عبيد الله بن سيار، أورده الحافظ في التعجيل رامزا له بأنه من رجال أحمد. وقال: قال الحسيني مجهول: قلت أي الحافظ: ما رأيته في مسند عائشة رضي الله عنها من مسند أحمد. قلت: هو فيه في الموضع الذي أشرنا إليه. وعبيد الله هذا لم يريده ابن أبي حاتم ولا ابن حبان في الثقات، والله أعلم. وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار من طريق محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن عنه، وهو إسناد صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه في إرواء الغليل صفحة 299 في المجلد الأول. قال الإمام الشوكاني: وروى أحمد هذه القصة من حديث حفصة بنحو ذلك، ولفظ: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فوضع ثوبه بين فخذيه، وضع الثوب بين فخذيه من سيدة حفصة زوجته، وفيه: فلما استأذن عثمان تجلل بثوبه، اللي دخل عثمان فقط المرة دي عند حفصة مش عند عائشة، فغطى نفسه النبي صلى الله عليه وسلم تجلل بثوبه. والحديث صححه الشيخ الألباني لغيره، ورجع تخريجه كما قلت في كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. قال الإمام الشوكاني: أنا اللي قرأنا اللي فات ده معلش، ده كان بقية كلام الإمام ابن تيمية صاحب المتن مش الإمام الشوكاني. الإمام الشوكاني يبدأ كلامه من قوله: الحديث أخرج نحوه البخاري تعليقا، فقال في صحيحه في باب ما يذكر في الفخذ، وقال أبو موسى: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. واضح؟ وقال في صحيحه في باب ما يذكر في الفخذ، وقال أبو موسى: غطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. وأخرجه مسلم من حديث عائشة بلفظ: قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في بيتي كاشفا عن فخذي أو ساقي. خدوا بالكم، الحديث اللي احنا قلنا انه صحيح بيبين انه كان الفخذين تمام يا اخوانا، لكن رواية مسلم الراوي شك هل فخذي او ساقين. لو كان الامر محتمل في شك يبقى مش هناخد لان الساقين ليس من الايه العورة بالاجماع. قال الحديث وفيه فلما استأذن عثمان جلسا، فلما استأذن عثمان جلسا. أما حديث أبي موسى الأشعري ففي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتي أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها. والحديث في البخاري، هنا بيتكلم عن الركبتين وليس عن الفخذين تمام، لأن لو قلنا أن العورة من السرة للركبة خلي بالك احنا هل الغاية تدخل في المغية ولا لا؟ امر محتمل الغاية تدخل في المغية، طارة تدخل وطارة لا. يعني عارف يعني ايه المغية؟ المغية بغاية. لما اقول ايه قال الله تعالى اغسلوا ايديكم الى المرافق، المرفق هنا يعتبر ايه غاية الى المرافق ما يدخلش، لكن السنة بينت انه يدخل بدليل ان النبي كان بيدير الماء على المرفقين مش كده ولا لا؟ لكن قول الله تبارك وتعالى سلام هي حتى مطلع الفجر تمام. طب مطلع الفجر ليس من ليلة القدر أصلا لأنه خرج عن الليلة، فالغاية هل تدخل في المغية ولا لا تدخل؟ مسألة معروفة خلافية عند أهل اللغة وأهل الأصول، والأمر يرجع إلى ماذا؟ تحقيق المسألة أن الأمر يرجع إلى القرائن. واضح الأمر ولا لا؟ يرجع إلى القرائن تمام. فهنا بيقول ايه فلما دخل عثمان غطى بالركبتين، الحديث هنا كان بيتكلم عن الركبتين. طيب اخرج مسلم من حديث عائشة بلفظ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذي او ساقي. الحديث وفي فلما استأذن عثمان جلس. وحديث حفصة اخرجه الطحاوي والبيهقي وكما قلنا انه صحيح بسند صحيح من طريق ابن جريج قال اخبرني ابو خالد عن عبد الله بن سعيد المدني حدثتني حفصة بنت عمر قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي يوما وقد وضع ثوبه بين فخذي، فدخل ابو بكر الحديث الى اخره. قال والحديث استدل به من قال ان الفخذ ليس بعورة، وقد تقدم ذكرهم في الباب الأول وهو لا ينطهد بمعارضة الأحاديث المتقدمة للوجوه إضافة إلى الكلام السابق، ومن الممكن أن يعاد بعضه ما قدمنا من أنها حكاية فعل. الأحاديث الأولى كانت قول وهذا حكاية فعل، وحكاية القول مقدم على الفعل لأن الفعل يحتمل الخصوصية، أضف إلى ذلك أن هذه وقعة خاصة بشخص واحد وشخص النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث التي تنهى عن إظهار الفخذين هي حديث عامة لكل الأمة، فقال ما قدمنا من أنها حكاية فعل. الثاني أنها لا تقوى على معارضة تلك الأقوال الصحيحة العامة لجميع الرجال، وغالبا أنها كانت عامة وليست خاصة. الثالث التردد الواقع في رواية مسلم التي ذكرناها ما بين الفخذ والساق، والساق ليس بعورة إجماعا، فحديث مسلم تردد وقال الراوي كاشفا عن فخذي أو ساقي. طب الساقين لو كان كشف عن ساقي فليس بعورة إجماعا، فالتردد الواقع يخرج الحديث عن موطن الاحتجاج به مش كده ولا لا؟ نظرا للشك الذي وقع من الراوي. الرابع غاية ما في هذه الواقعة أن يكون ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يظهر فيها دليل يدل على التأسي به في مثل ذلك، يعني لم يأمرنا في هذا ولا توجد قرينة للتأسي به، فنحن سيكون حجتنا ما أمر به الرجال عموما، لكن هل هنا في قرينة بتدل على التأسي به صلى الله عليه وسلم؟ لا. قال فالواجب التمسك بتلك الأقوال الناصة على أن الفخذ عورة. الحديث العشرون بعد الخمسمائة وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذي حتى إني لأنظر إلى بياض فخذي، رواه أحمد والبخاري. والحديث صحيح طبعا في البخاري. ولذلك قال الإمام الشوكاني وقال أي البخاري بعد أن ذكر الحديث حديث أنس أسند يعني أقوى في الإسناد لأنه في صحيح البخاري، وحديث جرهد أحوط. شوف فقه الإمام البخاري، خد بالك قال لك حديث أنس بعد ما روى الحديث قال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، تكملة الكلام اللي ما ذكروش الشوكاني حتى يخرج من اختلافهم. عشان تخرج من الاختلاف خد بالإيه؟ بالأحوط. هذا أسند وذاك أحوط حتى يخرج من اختلافهم. هيشرح الشوكاني الحديث. قوله حصر بمهملات مفتوحات أي كشف، حصر يعني حصر بمعنى كشف، زي ما يجي حتى حديث في آخر الزمان ينحسر الفرات عن إيه؟ مش الجبل من ذهب، ينحسر بمعنى إيه؟ يكشف، ينكشف فأظهر الإيه؟ الذهب. حفر بمهملات مفتوحات يعني إيه بمهملات؟ مفيش فيها نقط. حاثار لأن الحاء ممكن تبقى جيم أو خاء، والسين ممكن تبقى شين، والراء ممكن تبقى داي، فقال لك إيه؟ مهملات يعني مفيش نقط لا فوق ولا تحت. بمهملات مفتوحات أي كشف. وضبطه بعضهم بضم أوله وكسر ثانيه على البناء للمفعول، فقال لي حزر. يبقى حزر ايه الفرق؟ ان انحطر غصب عنه. عشان تتوافق مع روايه مين؟ الامام مسلم انحطر، قال بدليل روايه مسلم فانحطر. قال الحافظ وليس ذلك بمستقيم، اذ لا يلزم من وقوعه كذلك في روايه مسلم الا يقع عند البخاري على خلافه. واستدل الحافظ بتعليق البخاري للحديث في أول الباب بقوله قال أنس، ذكره معلقا قبل أن يسنده، قال أنس حفر النبي عن فخذه. يبقى البخاري وهو من هو بين هنا أن فاعل الحفر مين؟ النبي. حفر النبي عن فخذه، فهذا دليل على أن الرواية للمعلوم وليست حسرة المبنية للمجهول. تمام يا أخوانا؟ فقال الحافظ وليس ذلك بمستقيم، إذ لا يلزم من وقوعه كذلك في رواية مسلم ألا يقع عند البخاري على خلافه. وزاد البخاري في هذا الحديث عن أنس بلفظ وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله، لأنه كان راكب خلف طلحة، فلما بيقرب طلحة من النبي عليه الصلاة والسلام هو راكب خلف طلحة وكان غلاما صغيرا خادما للنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون. قال وهو من جملة حجج القائلين بأن الفخذ ليس بعورة، لأن ظاهره أن المس كان بدون الحائل، ومس العورة بدون حائل لا يجوز. لكن هنا في عندي ضرورة، لأنهم كانوا في زقاق خيبر، زقاق والفرسين جنب بعض، المركوبين طلحة أبو طلحة ومين؟ طلحة وأبو طلحة والنبي عليه الصلاة والسلام، ففي مصارعة. فقل بالكم، قال ورد بما في صحيح مسلم ومن تابعه من أن الإزارة لم تنكشف بقصد منه عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن يقال إن الاستمرار على ذلك أنه ظل منكشفا يدل على مطلوبين، لأنه إن كان من غير قصد لكن لو كانت عورة لم يقر على ذلك لمكان عصمته، لم يقر رب العالمين. وظاهر سياق أبي عوانة والجوزقي من طريق عبد الوارث عن عبد العزيز يدل على استمرار ذلك، لأنه بلفظ فأجرى رسول الله في زقاق خيبر، كلمة أجرى يعني أجرى إيه؟ مركوبه. وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأرى بياض فخذي. قال وقد عرفت الجواب عن هذا الاحتجاج مما تلوث. وفي رواية الإسماعيلي كما قال الحافظ في مستخرجه على البخاري فأجرى نبي الله في زقاق خيبر، زقاق خيبر إذ غر الإزار. قال الإسماعيلي هكذا وقع عندي. فقال فإن كان محفوظا فليس فيه دليل على ما تحيى بعض الأمور. قال النووي خلاصا رحمة الله عليه في رواية مسلم إن حصر الإزار على الفخذ، فهذه الرواية تبين رواية البخاري لكلام النووي، وأن المراد أنه حصر بغير اختياري بضرورة الإجراء، الإجراء اللي هو اللي يخوانا الإسراع بالمركوب اللي هي الدابة. فلا يلزم من هذا كون الفخذ ليس بعورة، يجب سترها في حال الاختيار. لكن احنا وجدنا كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه طيب جدا، أحب ان احنا نذكر لحضراتكم في تعليقه على كتاب فقه السنة. بيقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه من في تمام المنة صفحة 159-160: من الواضح لدى كل ناظر الأدلة التي ساقها المؤلف في اللواتي السابق أن أدلة القائلين بأن الفخذ ليس بعورة فعلية من جهة ومبيحة من جهة أخرى، وأدلة القائلين بأنه عورة قولية من جهة وحاضرة من جهة أخرى. ركزوا في كلام الشيخ كده رحمة الله عليه اللي بيقولوا عليه مش فقيه، بيقول أدلة القائلين بأن الفخذ ليس بعورة فعلية، اللي هو بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه، هذه أدلة فعلية تمام يا أخوانا من جهة، ومبيحة من جهة أخرى. يبقى بالجهة من جهة فعلية لأنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليست قول، ومن الجهة الأخرى بتبيح تمام لأنها أجازت كشفه. المخالفون لهم أدلة القائلين بأنه عورة قولية من جهة وحاضرة من جهة أخرى. ومن القواعد الأصولية التي تساعد على الترجيح بين الأدلة والاختيار قاعدتان: الأولى، الحاضر مقدم على المبيح، الدليل الحاضر مقدم على الدليل المبيح تمام ولا لا؟ لأن المبيح موافق للإيه؟ للأصل، والحاضر ناقل عن الأصل، مش ده اللي احنا قلناه في كده؟ نعم. الأخرى، القاعدة الثانية، القول مقدم على الفعل لاحتمال الخصوصية وغيرها، مع أن الفعل في بعض الأدلة المشار إليها لا يظهر فيها أنه كان مقصودا متعمدا، كحديث أنس وأثر أبي بكر رضي الله عنهما. أضف إلى ذلك أنها وقائع أعيان لا عموم لها، وقائع الأعيان لا عموم لها، بعكس القول اللي بيعمم، القول عام مش كده ولا لا؟ تمام. قال انتوا عارفين وقائع الأعيان، انتوا لما كنا بنتكلم في الأصول قديما عن إن الأصول بالنسبة للعموم يا أخوانا، العموم بيكون في الألفاظ في الأقوال مش كده ولا لأ؟ لكن وقعت عين حصلت فين التعميم فيها؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كذا، ده ما فيش تفيد عموم. العموم يأتي من جهة الايه؟ أدلة الاكتساء به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن هاجت ساعتها نصوص بتقول لي ايه؟ انه امر بخلاف هذا، يبقى ساعتها اي الادلة اقوى، دليل الفعل ولا دليل القول؟ مش كده ولا لا؟ تمام. فهنا بيقول والاخرى القول مقدم على الفعل لاحتمال الخصوصية وغيرها، مع أن الفعل في بعض الأدلة المشار إليها لا يظهر فيها أنه كان مقصودا متعمدا، كحديث أنس وأثر أبي بكر رضي الله عنهما. أضف إلى ذلك أنها وقائع أعيان لا عموم لها، بخلاف الأدلة القولية فهي شريعة عامة وعليها جرى عمل المسلمين سلفا وخلفا، بحيث لا نعلم أن أحدا منهم كان يمشي أو يجلس كاشفا عن فخذين كما يفعل بعض الكفار اليوم ومن يقلدهم من المسلمين الذين يلبسون البنطلون الذي يسمونه بالشرط وهو التبان في اللغة. تعرفين التبان إيه هو؟ اللي هو اللي بتلبسه تحت خالص، مش كده ولا إيه؟ اللي هو بتلبسه تحت خالص تبقى ماشي يقول لك لابس المايوه، والمايوه ده مش بتاعنا احنا بقى، فما واحد يمشي بالمايوه ده يمشي بالمايوه في الحمام، مش يمشي بالمايوه على في الشارع امام الناس. فقال وهو التبان في اللغه، هو ده التبان في اللغه اللي بتقولوا عليه المايوه. ولهذا فلا ينبغي التردد في كون الفخذ عوره ترجيحا للادله القوليه، فلا جرم أن ذهب إليه أكثر العلماء وجزم به الشوكاني في نال الأوطار والسيل الجرار. والغريب أن الشيخ الألباني رجعت للثمر المستطاب وكتاب قديم جدا وجدت بيقاتل من أجل إثبات مذهب التحرم وإن الفخذ ليس بعورة. الكتاب الطبع بعد موت الشيخ على فكرة. الشيخ بيأتي بكل الأدلة اللي تقول بإيه لكن بعد كده ظهر له. ولذلك لم يشر إلى ذلك لأن كان كتاب الثمر المستطاب لم يكن في أيدي الناس، لكن أخرجه الورثة بعد موت الشيخ وهو كان إيه مخطوط ما كملوش وما نظرش فيه من أجل إخراجه. فده أمر يخليك تاخد بالك إن مش كل شيء موجود في الكتب اللي خرجت بعد موت الشيخ تكون موافقة لمذهب الشيخ، واخدين بالكم ولا لا؟ لأنه غير فيما بعد. تمام؟ طبعا الإنسان بيتعلم ويستفيد علما جديدا كل يوم، فهو أتى بأدلة وخرج الأحاديث واتكلم كلام نفيس جدا وأطال النفس جدا في إثبات مذهب الظاهرية في أن الفخذ ليس بعورة. وهنا في تعليقي على فقه السنة في تمام المنة قال ما ذكرت لكم الآن، قال نعم يمكن القول بأن عورة الفخذين أخف من عورة السوأل. كل العورات متساوية مع بعضها؟ لا طبعا. يعني الذين يقولون إن وجه المرأة ويديها عورة، هل هذه العورة كعورة جسد المرأة من الداخل؟ لا طبعا. يعني ككشف بطنها أو ككشف الثدي، فما بالكم بالعورات المغلظة؟ واضح؟ يبقى العورات ليست كلها على درجة واحدة. ولذلك إيه يقول هنا إيه؟ نعم يمكن القول لأن عورة الفخذين أخف من عورة السوأتين، وهو الذي مال إليه ابن القيم في تهذيب السنن كما كنت نقلته عنه في الإرواء. وحينئذ فمس الفخذ الذي وقع في حديث أبي ذر والظاهر أنه من فوق الثوب ليس كمس السوأتين. خلي بالكم، وذكر حديث أنس ابن مالك اللي هو في غزوة خيبر. الكلام اللي الشيخ الألباني ذكره عن الإمام ابن القيم، يقول الإمام ابن القيم إيه في تهذيب السنن وطريق الجمع بين هذه الأحاديث ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيره، أن العورة عورتان مخففة ومغلظة، فالمغلظة السوأتان والمخففة الفخذان، ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة، والله أعلم. شوف كلام الإمام ابن القيم، كلام جميل جدا، وكأنه يشير إلى كلام الإمام البخاري الذي قال وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، حتى نخرج من الخلاف ونكتفي بهذا القدر ونقف على الباب الرابع، باب بيان أن السرة والركبة ليست من العورة. في سؤال جالي من أخ بيقول لي أفيدونا وجزاكم الله خيرا وإياكم، ولكن ورد عن عائشة قالت ما رأيت ذلك منه ولا رأى مني عن العورة، هل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس بحديث صحيح، هذا الحديث ليس بصحيح. أما الأخ بيقول تعتبر في طرف الحمام ستر العورة عند الغسل، يعني تقريبا قريبا منها، ولكن ويقصد بالذات لأن الاغتسال كان بيبقى مثلا في ماء ينزل فيه الإنسان وما شاكل ذلك، فبيحط زي بشكير أو إزار أو شيء من هذا قبل ما ينزل الماء زي ما عمل موسى عليه الصلاة والسلام، واخدين بالكم ولا لا؟ وبعد كده الماء هي اللي تغطي عورته، فاهمين؟ إن كان يعوم ولا حاجة يعني يغتسل بس في مكان غير مكشوف، هذا هو القصد والله أعلم. لكن لابد ان الانسان يكشف هذا المكان من اجل ان يغسل هذا المكان، واضح ولا لا؟ حتى لو اخفاه واستحمى واغتسل وكان لابس مثلا التبان لازم هيخلعه من اجل انه يعمل ايه؟ يغسل المكان مكان ولا ايه؟ ده حتى الامر يعني ما اظنش فيه، وذاك القول الراجح فيه انه يجوز في الاغتسال كما حقق ذلك الامام البخاري وسمعته.